الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 66 تحت 100 من اللقاءات التي يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. البسملة مستقلة من كتاب الله تعالى، ليست تبعا للسورة التي قبلها ولا التي بعدها، لكنها آية مستقلة، ولهذا لا تفسد من آيات السور. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خلاء لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ بأم القرآن. ورأينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقرأ البسملة رأينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشهد بالبسملة حين يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا يدل على أنها لأنها لو كانت منها لجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. إن من قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي ولهذا لو قرأ الإنسان الفاتحة دون أن يقرأ البسملة فصلاته صحيحة لأنها ليست منها. وعلم فإذا أورد علينا المولد أليست البسملة الفاتحة قد كتبت آية وكان رقمها معين؟ قلنا بلى، لكن هذا بناء على قول آخر في المسألة وهو قول ضعيف. فإذا قال إذا تكون الفاتحة 6 آيات، إذا لم نعد منها البسملة، قلنا ليس كذلك، بل هي آيات بدونها. فلنقرأ الحمد لله رب العالمين، هذه الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وبهذا تتناسب آيات الفاتحة لفظا ومعنى. أما لفظا فإن إذا عددت 3 آيات الثالثة والرابعة والخامسة وجدت أنها متقاربة تكون الآيات متناسبة، بل كانت هذه الآية طويلة بالنسبة لما قبلها، فإذا قسمناها إلى آيتين تساوت الآيات أو تقاربت جدا. أما من حيث المعنى فنقول آيات الفاتحة سبع، ثلاث لله وثلاث للعبد وواحدة بينهما. الثلاث الآيات لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والآيات الثلاث التي للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والآية التي بينهما هي الآية الوسطى من هذه السبع وهي إياك نعبد وإياك نستعين. وبهذا يتبين أنه يتعين أن تكون البسملة خارج عباد فاتحة وكذلك بقية السور. فإن قال قائل لماذا لم تكن البسملة بين الأنفال وبراءة؟ ثم لأنها لم تنفع بينهما ولك جنس يراد به جميع النجوم، وقوله إذا هوى له معنيان، المعنى الأول إذا غاب، والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تستمع التي تستلق السمع. ما غلب صاحبكم ما غوى، هذا جواب القسم. والمعني إذا هو المقسم به، جواب القسم يعني المقسم عليه ما ظن أحدكم ما ظن المعني، لأن إما أن تكون وإما أن تكون عن فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغيب، تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم إيش؟ الجهل اللي هو ضلال ما ضل صاحبه، ورشد الغيب قد تبين رشد الغيب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كلام الحق وشريعته حق، لأنها عن علم، وقول ما ظل صاحبكم يخاطب قريشا جاء بهذا الوقت إشارة إلى أنهم يعرفون نسبه، يعرفون حفظه، يعرفون أمانته، ليس شخصا غريبا عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرف، بل هو صاحبهم الذي نشا فيه. هذا واحد. ثانيا انه اذا كان صاحبهم فان مقتضى الصحبه ان تمدح ان يصدقوه ويصدقوه لا ان يصدق الا. ففي قوله صاحبكم اذا فائدتان، الفائده الاولى محمود نعم، الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه ليس مشهورا على بيته وليس غريبا عليه، فكيف بالامس يصفونه بالامين ولا يصفونه بالكاذب الصائم؟ الفائده الثانيه انه لا يصفونه، يعني هو لم يكن يمين مع قريبه، يمين مع الغني، يمين مع الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتكلم بهذا. اذا ما ينبغي يشمل الصلاه يشمل وهي نعم او بشارين، يعني لا يمكن ان ينطق عن هو لمجرد الهوى، وإذا كان لا ينطق من عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق، إن كان من القرآن فالقرآن، أو من السنة الأوحاء فمن السنة، أو من السنة اجتهادية فهو على كل حال مأجور، وما ينطق عن الهوى. ثم قال إن هو إلا يحمي روحا، يعني ما القرآن الكريم إلا يحمي روحا أو يحمي من الله عز وجل. من الواسطة بين الله وبين الرسول؟ علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى أي ذو القوة الشديدة، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. فجبريل عليه السلام هو شديد أمين كريم، لا يمكن أبدا أن نفرق بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. علمه شديد القوى، معناه ذو القوى الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المنتقدة من الأسئلة حيث جاء وقت الأسئلة، إذ أن وقت الأسئلة يكون من 11:30 من اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يسأل يقول يا شيخ كيف الأرحام وربما يتضايقون من كثرة الزيارة، وكيف زيارة البنت أن تزوج أهلها؟ هل هو على مزاجها بحجة صلة أهلها وأرحامها مع كثرتهم، مع أن الزوج له ظروفه الخاصة من أبنائه وخدمة والديه وعمل وارتباط، وكيف التوفيق بين أرحام الزوج والزوجة مع كثرتهم وتباعدهم؟ أما الفرع من السؤال فهو أن صلة الأرحام لم يبنيه الله عز وجل ولم تبنيه السنة، لكن يرجع فيها إلى ما يتعرف الناس، وهي تختلف باختلاف القربى وبين اختلاف الزمان وباختلاف المكان. فما تختلف بخلاف القربى ليس خلافك لأخيك الشقيق كخلافك لأخيك من أمك. أيهما أوكب؟ الأول الشقيق. وليس خلافك لعمك لعم أبيك كخلافك لعمك. كلما كان منك أقرب فهو أولى بالخلاف. هذا باعتبار القربى. باعتبار الزمان قد يكون زمان زمان أصحاب وغنى كل إنسان وقد يكون زمان فهل وتصلى جماعة في السفر وفي المتجهات وفي الدوائر حتى في بعض المصادر تصلى عدة مرات. هل يرجع هذا الفضل لكل جماعة تقام؟ نعم. أما الصلوات التي تصلى في السفر فهي تدخل في الحديث ولا شك. وأما الغلاف في الدوائر فينظر إذا كان لا يمكن المسافر في المسجد لبعده أو لخوف اختلال العمل أو لخوف هروب بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين إذا خرج ما أدرش أو يتأخر فحينئذ يقول صلاتهم في مكاتبهم ساعة تعجل صلاته في المسجد لأنهم صلوا جماعة. وأما ما تعاد الصلوات المعادة في المسجد الواحد فهذه لا يحصل بها أجر الجماعة، لأن الأجر إنما هو في الجماعة الأولى. نعم. الشاب سافر من القصيم يريد الأمر عن طريق المدينة، هما وزوجته، وزوجته كانت في عدة النفاس، واشترط خلف طهرت ويعني في آخر أيامها سيؤدي الأمر، ولم يحرم من جدة، ومعه صبي صغير في الإحرام ولم يؤدي الأمر، صبي عمره 6 سنوات. فقلت ماذا علم؟ أما الصبي بلا شيء عليه، لأن الصبي قطعت عنه القلم، فلو أحرم ثم بعد ذلك سئل من إحرامه وتحلل فلا حرج. ما بالنسبة له هو فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإحرام من المقاطعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الحلقة، وقد تجاوز الحلقات ولم يحرم في جدة، فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنه 3 حجات. أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى أن لا تطهر إلا في المتأخرة، وقالت إني طهرت أحرمت وإلا لم أحرم، فلا حرج عليها أن تحرم من حيث تحرم. فضيلة الشيخ، هل الدعاء والسجود والركوع في فريضة السنة عام أو خاص؟ منه عام ومنه خاص، فما جاء في السنة ولكن خصوصا هو خاص، مثل ما بين الشيخين الدكتور والحمد، ومثل دعاء الاستفتاح اللهم اجعل بيني وبين خطاياي إلى آخره، وما جاء في السنة عاما هو عام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما ما لم تأتي بالسنة فأنت بخير، إن شئت تعمم وإن شئت تخصص، وإن شئت تدعو الله تعالى بأمور الدنيا، وإن شئت تدعو الله بأمور الآخرة، وإن شئت تدعو الله بهما جميعا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما السجود فأكثر من الدعاء فأمن أن يستجاب له. نحن لجنة خيرية، يعني يتقدم لنا المتبرعين ببناء مثلا مساجد ومشاريع، فأعطي نقص من كل مشروع 10% من قيمة المشروع، فالبعض منهم يعرف هذا الأمر والبعض الآخر ما يعرف، لكن نحن هم متكفلين في بناء هذه المشاريع، لكن 10% بالتنفيذ المشروع في أفضل نعم. والمراقبين الذين يقومون بالإشراف على هذه المشاريع يأخذون مبلغ 30 دينار أي بقرابة 63 ريال يوميا على إشرافهم في هذه الدول، فهل يجوز ذلك خصم 10%؟ وهل يجوز أخذ 360 ريال تقريبا للإشراف يوميا؟ أما تقييم الإشراف إلى هذه الأمور وزيادة هذا حسب العقد، لكن لا بد أن يكون المتبادل عنده العلم بأن هذا الصندوق الخيري من حق الله تخصم من أصل الذي في الصندوق، لا بد من هذا، لأن كثير من الناس يظن أن جميع ما بذله يصرف إلى المستحقين، وهنا لو تجعلون ذلك مثلا عند باب مدخل البيت يكسب فيه يصرف مثل 10% للعمل والصندوق، إذا بقي شيء من المشروع البعض الأخرى قال هذا في مشكل هذا من قول لا إذا نطق بالشهادتين هل يجوز قبل الكافر؟ نعم. إذا نطق بالشهادتين قبل أن يشتد القتال؟ نعم. وهل يجوز قتله إذا اشتد القتال ونطق بالشهادتين؟ إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتله. اشتد القتال يا شيخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الإسلام من زيد قتله المشرك بعد أن قال عليه الله وجعل يرد على زيد قال عثمان فقتلته بعد ان قال اله الله حتى قال انما قال تعودا فانكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال اسامه تمنيت اني لم اكن اسلمت لكن اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلا يحيى في خطر الكفار اقتله لكن اذا قال هذا الخرج فهذا يدل على صدقه فإن بقي فهو إن كان مسلما فقد أعلم المسلمين فيحل قتله وهو بنيته عند الله وإن كان مشركا قال هذا الإنسان فقد استحق القتل. نعم. شيخ حفظك الله موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة هل يجوز حفر الصلاة إذا فتت الصلاة في الجماعة بحجة أنه في سفر؟ إذا فتت في المكان هي المدينة التي هل عمله فيها على أنه مستقر؟ لا أو على أنه يبيع الإقامة فيها لمدة شهرين ثلاثة أربعة أشهر هو يريد الرجوع إلى أهله ولكن لا يدري المدة التي معناه أنه الأصل فيه الإقامة الأصل أن الحكومة لما وضعته في هذا المكان أنه مقيم كذلك لا أن يرجع إلى بلده إلا إذا كان يقول أنا تأقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي إن بوظيفة لا أستطيع أن الإنسان يرجع إلى الوظيفة ثم وضعت الحكومة في مكان فالأفضل أنه باقي فيه ولهذا نقول السفراء لا يجوز أن يكون الصلاة لأن الحكومة لما وضعتهم خلاص الأفضل بقاء هذا حكم المقيم فيه حكم المقيم في بلده في بلده الذي الذي يعمل فيه بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يرد على ذهنك الآن تصحب الذين يسافرون للدراسة ولا يبقوا سنة أو سنتين فهؤلاء يسافرون لا يرد على ذهنك هذا لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون من المتدهن المحدد ولا يقول لنا ابقوا بعد انتهاء الدراسة هي من واحد ما بقي أما الموظف الأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام. صلاة الكسوف يا شيخ. ها؟ تنشر صلاة الكسوف. نعم. إذا هل تصلى إذا بدأ الكسوف أو إذا اكتمل وتمت مسافة صلاة الكسوف هل يصليها منفردا؟ نعم. والله السؤال مركب يجوز ولا لا؟ القاعدة ما تسأل واحد. لكن هذا نرى واحد. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه يعني إذا رأيتموه كافتا فإذا ظهر أحد الخصوم فهنا تشرع الصلاة. إنما يظهر كما لو كان الخصوم جزئيا في الشمس ولا يرى إلا من دار فإنه لم يرى لأنه لم يرها كافة. والعبرة برؤية العين لا بالمناظير ولا بالحساب ولا شيء. فإذا من حين ينكسر نور الشمس أو القمر حينئذ تكون الصلاة. وإنما انفتت فإن انجل الخصوم فإنه لا يصلي وإن بقي الخصوم يصلي كما يصليها الإمام. نعم من النساء من النساء فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا يقول إن عمي رضع من المرأة وفي نفس الوقت رضع معه شخص آخر من هذه المرأة فهل يكون هذا الشخص الذي رضع مع عمي يكون عما لي من الرضاعة وماذا يكون أولادي بالنسبة له من ذكور وإناث؟ أولا يجب أن أنتهي مبارك أن أقارب الرضع لا علاقة له بالرضاعة. أقارب الرضاعة لا علاقة له بالرضاعة إطلاقا. فإذا رضع الإنسان فإن إخوانه لا يكونون أولادا لها ولا علاقة له بالرضاعة. فهمتم؟ يعني مثل زيد رضع الإمرأة تسمى زينة. أخذ زينة ما لهم علاقة بزينة. لأنهم ليسوا أبناء لها ولا إخوان ولا أعمام ولا شيء. ففي المثال الذي ذكرت الآن لا علاقة للإخوان الرابع بالمرأة التي أرضعت ولا بأولادها. فيجوز لأحدهم أو لأحد الرابع أن يتزوجوا من بنات المرأة التي أرضعت أخاها. لأنه ليس لهم علاقة فيه. فأنت ولا لا؟ هذا سؤالك الآن؟ طيب. ولكن يجب أن تعلم أن الصلاة تعتبر إلا إذا كان خمس صلوات. لما أردت من هذا كان في مؤونة من القرآن عشر رضاعات معلومات محرمة إلى خمس رضاعات معلومات. لا يقل من أو مشاهد بالرضاعة ثم الذي رضعه من امرأة إذا رأى شخصان من امرأة سواء وصار كل واحد منهما عما لأولاد الآخر كل علينا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الجهود التي توضع على الرأس الجهود التي توضع على الرأس تجاعيد توضع على الرأس شو يعني اللي يسمونه هذه لا باروكة ما تجوز الباروكة لا تجوز لا هو يقول توضع على الرأس معنى شيء منفصل نعم أرادة تجعيد الرأس أي تجعيد الرأس لا بأس به يعني معناها أن يوضع على الرأس شيء يجعله مكاشا وصلبا قويا هذا لا حرج لأن هذا من باب التجميل وليس من باب تهوين خلق الله. نعم أبي الشيخ مثلا مارس وأنا مسافر مارس قرية أهلها مقيمة يصلون صلاة العصر نعم فوجدتهم بالرحمة الأخيرات نعم هل يلزمني إكمال الأربع ركعات أو أكفي في الركعتين؟ يعني مسافر أدرك المقيمين في الركعتين الأخيرتين، هل يصلي مع الإمام فيقول صلى ركعتين أو يقضي ما فاته؟ يقضي ما فاته وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. وصلى عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي ما يعني مسافر يصلي ركعتين مع الإمام أربعا حياتهم فهي السنة. نعم بعد ذلك ان شاء الله يصلنا الى العصر ان شاء الله ان شاء الله. نعم رايت الشيخ لاحظت اني عارف ثلاث كسوف اكثر من مره يغادر منها لا تعاد لانها انما وقعت واحده الله عليه وعلى اله وسلم. لكن الإنسان ينظر إذا كان الكسوف كثيرا وبدأ ينجلي يخفف وإلا يطيل الصلاة. فإن قال إنه أطال الصلاة ثم إنه سلم ولم ينجل الكسوف قلنا له ادعو استغفر الله اذكر الله كبر كما جاء في الحديث. نعم حي او ميت؟ اسالك الحي او الميت؟ لا يجوز لا لا يجوز لا الكافر المعذب اذا كان حيا، لان النبي صلى الله تبارك وتعالى نهى افضل المؤمنين ان يدعو على اعتى الكافرين في ذنبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على ناس معينين من قبائل قريش متمردين، فنهاه الله عز وجل وقال له: ليس لك من الامر شيء يتوب عليهم او يؤدبهم. لكن بعد موته يجيء العمد هذا قول قائل بعد الموت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الاموات فانه افضل الى ما قدم. لكن إذا كان له مبدأ معين كشيوعي يدعو للشيوعية ونصرانية يدعو للنصرانية فهنا نبين دلالة ونحذر منه. أما الأمر فلا فائدة منه، لأنه هو كافر ما تعرفه ملعون ما يحتاج دعاء. سيرة الشيخ في هذا ممكن تحدث لنا عنها، وعندما وصلت مكة جاءت الدارة وكنت علينا معلمتنا وحجت وطافت ورحنا العرفات ولا درينا بالكلام هذا كله ولا طهرت اللي عند الوداع. ماذا علينا؟ لما طواف الإفاضة ماذا صنعت فيه؟ طواف الإفاضة يعني طواف الحج وطافت عند الطهر بعد طهر اللي هو الأطواف اللي عند العرب طاهر الحمد لله ما في شيء. على كل حال تجد أنها جاهلة، وإذا كان جاهلة ما عليها شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويكون حجها هذا يكون قرانا لا متأهل، يكون قرانا لا متأهل، لأن طوافها الأول غير صحيح وسعيها المبني عليها غير صحيح، فتقول باقي على إحرامنا. وإذا أحرمت الحج معكم من الثانية صارت أدخلت الحج على العمرة فتقول باقي. وقال مثل المتنبي عليه الهدي يذبح يوم العيد أو ذات يوم العيد. الحمد لله الحمد لله الحج صحيح ومتى بريء. قضيت الشيخ السفر لي بلاد الكفار لا يجوز إلا ضرورة، فما هو الضابط مع بلاد الكفار؟ ايش؟ السفر لبلاد الكفار لا يجوز الا ضرورة. نعم. فما هو الضابط المعرف ان هذا البلد بلد الكفار ام لا؟ هل وجود المسلمين ام ماذا؟ هذا يشكل عليك يا اخي. تعال في امريكا بلد كفار ولا بلد اسلام؟ اجبني. ماذا تفعل في مصر؟ في فرنسا؟ في بريطانيا؟ في اليابان؟ هذا واضح مستكتب. ونقول مثلا في البلاد الأخرى كالباكستان وسوريا والكويت وما أشبهها من بلد إخلاق. نعم نعم ما أظن هذا لأنه لا يدخل في الصلاة. ثم لو فرض أنه لا يدخل أنه منع من يطلق عندي الأذان فهؤلاء مكرهين يعني. فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها. قاعدة القاعدة هي ما كانت تقال فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام. حتى لو فرض أنها أن نفس الحكومة الكافرة وهي تقال شعائر الإسلام فهي بلد إسلام. نعم. فضيلة الشيخ بعد اللجان الخيرية فرص المشروع إفطار الصائم إفطار الصائم إلى أفريقيا قبل رمضان. نعم. من الصدقات العامة. نعم. ويتم استقبال الأموال من المتبرعين آخر رمضان، فهل يعد هذا المتبرع أنه شارك في هذا المشروع؟ هذا المتبرع بعد انتهاء رمضان يكون تبرع لإفطار الصائم في السنة القادمة. يتم تسديد المبالغ من الصدقات العامة خلال أيام رمضان، مع أن المبالغ خرجت قبل رمضان. يعني معناه أنهم يستقرضون لها. نعم. ترى أنا أعلم ذلك. لكن لا حاجة من يستقرضون لها. الصدقات العامة يدخل فيها إفطار الصائم. فليكتب من الصدقات العامة لإفطار الصائم لا على أنه قائم. بل على أنه جهد مسلكية يصح صرفه إليه. هناك الناس يرى بعدم الإخبار مسبقا لخسوف القمر. حدث لي الآن حال وقت شالك صحف الإذاعة. نعم. فيرى أنه يكتفى بالإخبارات الجامعة فيقبل الناس مشروع الله سبحانه. يقولون الناس من يرى أنه لا مجال إخبار بالكسوف قبل مسبقا. طيب ومن الناس؟ يعني يقول لي ما رأيك أسلم من الناس؟ جيتمين بالتبعيد الدار الآخر. سمعت من الشخص أو الشخص أنت تقول دار من الناس؟ أنا أريد الطرف الثاني. لا أجل لا تقول من الناس. على كل حال الذي نرى أنه لا ينبغي أن الكسوف قبل الوقوع لأنه يزيل هيبته ويكسب الخوف من الله عز وجل. ولهذا ترى الناس الآن إذا جاء إذا قرب وقت الكسوف تجد المخرجون إلى الشارع ينظرون كسب ولا لا، كأنما لك رأوا هلال العلم. وهذا لا شك أنه يزيل ما في القلوب من الخوف والرهبة. أفهم؟ الذي نرى أنه إذا جاء بدون خبر صار أهيب. إذا لم يدع الناس عنه إلا بإذن النداء بساعات الجامعة يكون له رهبة. لكن هذا البلاء الذي كنا به المسلمون اليوم. وسمعت ما دام المؤذن وبه ينتهي مجلسنا هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. اشهد ان لا اله الا انت. والسلام عليكم جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.